بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الصلة والثقة، وقلنا بأن الصلة بالله سبحانه وتعالى تدل عليها أو تعتمد على مدى ثقتنا فيه، وكلما ازدادت الثقة كلما ازدادت الصلة. وقلنا العلامة أو الاختبار المرتبط بذلك هو عندما نقع يعني بين خيارين، بين خيار الثقة في الله وفي وعد الله وفي نصر الله، وبين التحالف مع أعداء الله وبأن يمدون مثلا بما لديهم من قوى. هل نحن نستسلم لتلك الوعود أم أننا أو نخاف من تلك التهديدات، أم أننا نثق في الله سبحانه وتعالى؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وطبعا هذا لا ينطبق فقط على ذلك العصر بل في كل العصور، ولا يهم أنواع الأسلحة. حتى الآن البعض كما ذكرنا يذكر أن الأسلحة الآن متطورة، نعم، ولكن الله هو الله، قدرة الله لا يحدها شيء، ولا تفرق بين أنواع الأسلحة، ولا تفرق بين قريش وأمريكا، ولا تفرق بين اليهود القدامى واليهود المحدثين. ولذلك الذي يؤمن بالله وبعظمة الله لا يهمه الأعداء كم هم ولا عددهم ولا عتادهم ولا أسلحتهم، لأنه يتوكل على الله ويعتمد على الله ويعلم أن الله سينصره من حيث لا يحتسب. قد ذكرنا ما ذكره السيد حسين من ذلك ونواصل ما ذكره، فيذكر التناقض الذي يقع فيه من يزعم لنفسه أنه مسلم ويقرأ القرآن الكريم ثم لا يؤمن بتلك الوعود الإلهية الكثيرة الواردة في القرآن الكريم. يقول في ذلك: قد تسأل واحد فيقول لك نحن من أولياء الله ونحن مؤمنون، لكن لماذا؟ يعني لماذا نراك تنظر إلى أولياء الشيطان نظرة المنبهر بهم المكترث بما هم عليه؟ يراهم كبارا، يراهم سدا أمام الله، وليس فقط أمام نفسه، أمام الله. وأنت تسمي نفسك بأنك من أبناء القرآن وأنك من أبناء الإسلام وأنك من أولياء الله وأنك هذه حالة خطيرة. طبعا كما يقول الشاعر: وكلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. عند الاختبار تمحص النفوس وتبلى السرائر، فالذي هو ولي لله لا يرى شيئا أمام الله، يرى كل شيء كأنهم عدم أمام الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لهم لا قوة لهم. أما الذي يقول ذلك فقط بلسانه، يقول الله أكبر بلسانه ثم يخضع أمام أعداء الله، فهذا يقولها فقط بلسانه، يعني يقولها مثلما كان المنافقون يقولون لرسول الله: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. يذكر السيد حسين أن المشكلة كامنة في عدم التعامل الصحيح مع القرآن الكريم ومع حقائق الدين. يقول: إذا لم نتعرف على الله من خلال القرآن فإن أي وسيلة أخرى للمعرفة لا تصل بنا إلى هذه الدرجة التي سيوصلنا إليها القرآن الكريم. وبالتالي يمكن أن تسبح وأن تصلي لله وأنت تقول الله أكبر، وأنت تراه في واقعك أنه أعجز عن أن يعمل شيئا أمام أولئك، أنه أعجز عن أن يعمل شيئا أمام أولئك، هو لا يستطيع أن ينصر من ينصره وإن قال إنه قوي عزيز. طبعا هذا نتيجة عدم أخذ المعرفة بالله من القرآن الكريم. وإلا عندما نقرأ القرآن ونتدبره ونعيشه ونرسخ تلك المعاني في نفوسنا تتحقق فينا تلك المعاني، نقول الله أكبر حقيقة واقعا ونطبق مقتضياتها في الواقع. يقول سيد حسين: لو كنا نفهم القرآن الكريم، كل من يحمل القرآن الكريم، ونعرف الله من خلاله لما وجدنا أي شيء أبدا أمامنا كبيرا مهما بدا كبيرا، لأن الله في القرآن يقول لنا بأنه هو يدير الأمر وهو ملك السماوات والأرض وهو الذي ترجع إليه الأمور وهو الذي يستطيع أن يهيئ، هو الذي يفتح المجالات ويهيئ الفرص، هو الذي يعمل الأشياء الكثيرة التي قد لا نفهمها إطلاقا في مجال الدفاع عن أوليائه. حتى يستطيعوا أن يصلوا درجة معينة. أشياء كثيرة لا نستطيع أن نستوعبها. طبعا نحن عندما نثق في الله لا نشرط عليه، لا نقول له يا ربي نحن نثق فيك على أن تبارس هذا الأسلوب أو تبارس أو تستخدم هذه الوسيلة. الله تعالى ليس بحاجة لا للوسائل ولا للأساليب، هو أعلم بخلقه وأعلم بما يريد. لذلك نكتفي بالتسليم له، بالخضوع له، بالثقة فيه، ثم لا نملي عليه. فالله تعالى يعني كما ذكرنا عن موسى عليه السلام عصا، من كان يظن أن العصا ستقهر جبروت فرعون وكبرياءه، كذلك ما ورد في السيرة أن الأرض تلك الحشرة الصغيرة جدا أكلت تلك الوثيقة التي وضعها المشركون وحاصروا بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تترك فيها إلا باسمك اللهم. فهكذا طبعا أشياء كثيرة لا يمكن أن ندركها يعني. والله تعالى نحن نثق فيه ثم لا نملي عليه، ومثل ما ندعو الله ثم نترك له كيف يجيبنا ومتى يجيبنا. هذه لا نعتدي في الدعاء، كذلك لا نعتدي ونحن نثق في الله بأن ينصرنا بالطريقة الفلانية أو بهذه الطريقة. هكذا نرى السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث كثيرا أيضا عن الثقة بالله باعتبارها ركن أساسي في الصلة بالله، وأيضا لها دورها الكبير في المشروع الحضاري، لأنه لا يمكن أن يقوم المشروع الحضاري المبني على أساس الإسلام وعلى أساس القرآن ونحن لا نثق بالله. لأن الآن الأعداء بحربهم النفسية بإشعارهم لنا بأننا ضعفاء هو الذي جعل الأمة تستسلم له، لكن عندما تفيق الأمة من سباتها وتتمسك بربها وتسترد ثقتها بالله سبحانه وتعالى تتحقق لها القوة. البعض يقول الثقة بالنفس، نعم الثقة بالنفس، متى؟ بالثقة بالله. الثقة بالنفس، النفس ضعيفة هزيلة حقيرة قاصرة، لذلك الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى عندما نثق فيه ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله تعالى يمدنا بالقوة، يمدنا بالمدد الإلهي العظيم. يقول السيد عبد الملك عند حديث عن المنافقين وأسباب نفاقهم ونتائجهم، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم وهو يذكر عاملا من أسوأ وأخطر العوامل الدافعة إلى النفاق، يصف المنافقين والمشركين مع بعض والمشركين والمشركات وقبلهم المنافقين والمنافقات، فيقول عنهم الظانين بالله ظن السوء. عندهم سوء الظن بالله والعياذ بالله، ليس عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى ولا بوعده ولا رهان على الله، حتى أنهم يسخرون عندما تقول بإمكاننا كأمة مظلومة ومستهدفة ومحاربة ومعتدى عليها أن نعتمد على الله. عندما يسمعون هذا الكلام منا قال يسخرون من مثل هذا الكلام ويستهزئون بمثل هذا الكلام ويعتبرونه سذاجة، والله مشطوب من حساباتهم، فلا عندهم أمل في لا في نصر الله ولا في عونه ولا توفيقه ولا تثبيته ولا تأييده ولا في رعايته ولا أي شيء أبدا. هذه مسألة عندهم غير محسوبة نهائيا، يعني لا يضعون الله في اعتبارهم، يضعون فقط الأسلحة والعتاد والعدد والجو السياسي أو الجغرافيا السياسية أو إلى آخره، دون أن يحسبوا لله أو يضعوا لله اعتبار. يقول وقد ملأ العدو في إمكاناته وقدراته قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم، امتلأوا ملأهم العدو فرأوا في العدو كل شيء ولم يروا في الله شيئا، لم يحسبوا حساب الله نهائيا، فعندهم سوء الظن بالله وليس عندهم حتى اعتبار لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشواهد التاريخية والواقعية التي تدل على نصر الله لأوليائه رغم ضعفهم ورغم قوة عدوهم، فقال يعني مثلا عندما تلفت أنظارهم إلى شواهد معينة، شواهد فعلية وليس فقط النص القرآني، بل تأتي مع النص القرآني بشواهد فعلية سواء في التاريخ أو من الحاضر، تقول انظروا يا هؤلاء أناس مستضعفون وتحركوا بإمكانات بسيطة وقلة عدد وعدة وفي الأخير انتصروا. تقول لهم مثلا عن إسرائيل إسرائيل هذه التي يرونها قدرا محتوما لا مناص منه ولا خيار معه، وامتلأوا بالشعور الانهزامي نحوها، وأصبحوا يتجهون من خلال حسابات واعتبارات وسياسات مختلفة تماما في التعاطي معها على أساس القبول بها، ومن ثم الشراكة معها، الدخول معها في أي أجندة مشتركة. تقول: فكروا وانظروا أمامكم شواهد فعلية. حزب الله في لبنان بدأ بإمكانات متواضعة جدا ومن ظروف صعبة جدا، وفي الوقت نفسه قلة عدد في البداية وقلة عدة، وبالحسابات المادية وبالحسابات التي تركز على الإمكانات والقدرات. بحساباتكم مثلا نقول: بحساباتكم يا أيها المنافقون يستحيل أن ينتصر. هم يقولون طبعا هذا الكلام، قالوا: يستحيل أن ينتصر حزب الله في مواجهة مع إسرائيل فينتصر ويطرد إسرائيل من لبنان. طبعا هذا الذي وقع. حزب الله لم يكن لديه، كانت قوته يعني هزيلة جدا أمام إسرائيل. طبعا الجيوش العربية سقطت أمام إسرائيل، فكيف بحزب الله؟ فكانوا يسخرون منه، ولكنه استطاع بقوة الإيمان، بقوة الثقة في الله سبحانه وتعالى، بالاستمداد من نصر الله، بالاستمداد بعون الله، أن يقهر الصهاينة وأن يذيقهم الهزيمة، وأن يعلم العالم أن إسرائيل بيت عنكبوت. ومنذ ذلك الانتصار وإسرائيل تنهزم في كل محل وفي كل حين، وأصبحت تشعر بما يسمى بعقدة الزوال، وأنها ستزول بعد أن كانت تفكر في أن تتحول من الفرات إلى النيل. أصبحت تتقلص، وأصبح يعني حتى قوتها الجماهيرية أصبحت يعني عند الشعوب العربية والإسلامية بدأت يشعرون بأنها بدأت تتحول إلى كائن هزيل يستجدي المجتمع الدولي بعد أن كان يتفرعن وكان يتسلط وكان إلى آخره. طبعا على يد من؟ على يد ثلة قليلة محدودة جدا في عددها وفي عدتها. يقول السيد عبد الملك: هذا في حساباتكم كان ضمن المستحيلات. لماذا؟ لأن حساباتكم ليست فيها الله، ولا مسألة الاعتماد على الله، ولا مسألة النصر من الله، ولا مسألة التأييد من الله، ومع ذلك انتصر حزب الله. يعني الإشكال هو أنكم لا تضعون الله في الحساب، فلذلك أخطأت تحليلاتكم، أخطأت حساباتكم. لو نأتي بمحللين استراتيجيين في تلك الفترات يعني قبل الانتصارات لقال يستحيل على حزب الله، وحسب الحساب وأعطانا، ولكن الواقع خالفه تماما. ثم يذكر سيد عبد الملك الشواهد على ذلك مما حصل لأمريكا في جهات مختلفة من طرف المستضعفين، فقال: أمريكا كذلك لحقت بها هزائم كبيرة فيما بعد في العراق على أيدي المقاومة العراقية الباسلة، وهزمت مع بلدان مستضعفة. أمريكا هزمت مع الشعب الفيتنامي المستضعف الذي تحرك معتمدا على قدراته وطاقاته وجهوده، وفي الأخير انتصر، وهكذا. طبعا هذه نماذج. طبعا ننبه في العراق إلى أن الذين واجهوا العراق واجهوا أمريكا ليس أولئك الذين القاعدة وغيرها، طبعا أولئك كانوا يعرفون فقط قتل المؤمنين، بل على أيدي أولئك الذين تحولوا فيما بعد إلى الحشد الشعبي، والذين استطاعوا أن يقهروا أمريكا في الفترات المختلفة. يذكر السيد عبد الملك غياب هذه المعاني عن المنافقين، يقول: المنافقون ليس عندهم ثقة بالله نهائيا، الله مشطوب من حساباتهم، والطرف الذي يرون لديه الإمكانات والقدرات والطاقات ويرونه الأكثر عددا وعدة وله سيطرة ونفوذ وكيان، يرون فيه طرفا لا يمكن مواجهته أبدا، وهم دائما يحملون هذه الروح الإنهزامية تجاه أعداء الأمة، فيتجهون لاعتماد خيارات أخرى. الله تعالى يقول فيهم: الظانين بالله ظن السوء، يعني وهنا ظن السوء هو خلاف الثقة بالله، عليهم دائرة السوء، يعني هؤلاء الذين يظنون الله بالله بتلك الصورة عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك الذين لا يثقون في الله هذا هو جزاؤهم، أن تدور عليهم دوائر السوء، ويغضب الله عليهم ويلعنهم ويعد لهم جهنم وكل أنواع المصير السيئة تحيق بهم، بخلاف الذين يثقون في الله الذين يمددهم بنصره ويمددهم بعونه ويمددهم بمدده ويصبحون قوة قاهرة. مهما كانت مهما كان عدده ضعيفا، مهما كان سلاحه ضعيفا، وفي كل المجالات. وطبعا النماذج كثيرة جدا، ما ذكره السيد عبد الملك، كذلك نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك نرى في اليمن، وهكذا كلما ازدادت الثقة كلما ازداد نصر الله في كل المجالات وفي كل المحال، سواء ما ارتبط بعالم النفس أو عالم المجتمع أو عالم الأمة. والحمد لله رب العالمين.